السؤال الآخر أيضا للشيخ، يقول في قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هل يؤخذ منها أن من أسماء الله تعالى الخير فيقال مثلا عبد الخير؟ لا، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، يعني يعني لا يقول الإنسان يعني عبد خير ولا يقال عبد كذا، إلا حتى لا يعبد لله تبارك وتعالى إلا ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، وهذا ليس من أسماء الله. وأما عبد خير كأنه يعني ذهب إلى يعني صاحب علي رضي الله عنه، يعني الذي اسمه عبد خير، هذا من أصحاب علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكنه ليس بصحابي وهو تابعي، وهو ولكنه يعني مخضرم أدرك الجاهلية فكان اسمه عبد الخير، وبعد ذلك لما جاء الإسلام سمى نفسه عبد الرحمن، فليس في هذا موافقة السلف له أو شيء من ذلك، لأنه ليس من أسماء الله. وهذا يعني هذا الحقيقة مهم في مسألة لطيفة، وهي من الضوابط الجيدة التي تعرف بها اسم الله تبارك وتعالى تسمية القرون المفضلة به. فمن هنا نأخذ عدة ضوابط، منها هذا، إذا كان الإنسان يعني بحث ولم يجد هذا من أسماء السلف فيعني يغلب على الظن عدم التسمية به، مثل عبد الصاحب، لو إنسان قال أنا أخذ من قول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فقال أنا أخذ هذا أيضا من أسماء الله عبد الخليفة، عبد نقول له ما في أحد تسمى، وإلا في ضوابط أخرى على كل حال، لكن هذا أسهل شيء بالنسبة لي مثل السائل هذا.